ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبياكم. اشتقنا نبدأ؟ إليك شيخ. نعم شيخ. الشيخ، هل أبدأ بالمقدمة؟ نعم. أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمت وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس الخامس من مجالس شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله، يشرحه لنا شيخنا الفاضل سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله، ليلة الخميس الثامن جماد الآخر عام 1445 للهجري، الموافق لواحد وعشرون نوفمبر عام 2023 نصراني، في قناة منهج صالح. فليتفضل شيخنا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا درس جديد في الشرح والتعليق على منظومة سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول الناظم وأنه يجيء يوم الفصل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ هل أقرأ؟ نعم. بارك الله فيك شيخ. يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى فيه محكم القرآن، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام، من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وكل ما له من نعم. نعم شيخ. قال الناظم وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وهذا فيه أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا. ومجيء الله لفصل القضاء يوم القيامة جاءت به الأحاديث الصحيحة، فقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه، أي ستره، ويعرض عليه أعماله، ثم إذا عرضها عليه قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا في حق أهل الإيمان الذين يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وأما من نوقش الحساب فإنه يعذب، كما جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب، وأما من نوقش الحساب بأن يقال له: فعلت في يوم كذا كذا، لماذا فعلته؟ فهذا من نوقش الحساب عذب، وأما من عرض عليه ذنوبه من غير مناقشة فهذا هو الناجي. فالله جل وعلا يجيء لفصل القضاء كما صحت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأنه يرى بلاء إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. وهذا الآن الناظم ينتقل إلى أن الله جل وعلا يرى في الجنة، يراه المؤمنون، وجاء القرآن بالدلالة على ذلك. فلما ذكر الله جل وعلا نعيم الجنة للمؤمنين قال ولدينا مزيد، قال العلماء المزيد هو النظر إلى الله جل وعلا. وكذلك جاء أن أعداء الله محجوبون عن رؤيته، فإذا كان الأعداء محجوبون عن رؤية الله دل على أن الأولياء غير محجوبين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الأعداء دل على أن الأولياء ينظرون إلى ربهم. والأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على ذلك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي رواية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. لا تضامون من الظيم وهو الظلم، أي أنه لا يكون لأحد مزية على أحد في رؤية الله جل وعلا، بل الجميع يرونه سواسية في الرؤية. قال العلماء هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالرؤيا وليس بالمرئي، فكما ترون القمر وكما ترون الشمس وترون الله، أي الرؤية، وليس المرئي كالمرئي، وليس القمر كخالق القمر ولا الشمس كخالق الشمس جل وعلا. فإذا هنا شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لأحدكم ضيم وظلم في الرؤية، بل الجميع يرونه سواسية. وفي رواية لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته، لأن الجميع يرونه كما يرون القمر لا يتزاحمون في رؤية القمر، فكذلك لا يتزاحمون في رؤية الله جل وعلا. وكما لا يضامون في رؤية القمر لا يضامون في رؤية الله جل وعلا. ورؤية الله في الجنة هي أعظم نعيم أهل الجنة، النظر إلى وجه الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن ينظر إلى ربه في جنة عدن. وأما في الدنيا فإنه لا يرى، وقد اختلف السلف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في الدنيا أو لا. الراجح من أقوال العلماء أنه لم يرى ربه، كما في حديث أبي ذر نور أنا أراه، نور أنا أراه، أي نور كيف أراه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا. وأما الرؤية المنامية فقد جاء فيها حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حديث اختصام الملأ الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا منامية، فهذا قد صححه الشيخ الألباني. وأما في عروسات يوم القيامة فقد ثبتت الرؤيا للمؤمنين أنهم يرون ربهم يوم القيامة، يكون معهم المنافقون فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا ربكم في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفنا، فيكشف الله جل وعلا عن ساقه فيخرون لله سجدا، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقون فإن ظهر الواحد منهم يكون كالطبق الواحد، إذا أراد أن يسد وقع على قفاه، فينفضحون في تلك الساعة لأنهم لما كانوا مع المؤمنين ظنوا أنهم قد نجوا، ثم إذا سجد المؤمنون انفضحهم وعجزوا عن السجود، فلأنهم كانوا في الدنيا يخادعون المؤمنين على أنهم مع المؤمنين، فإن الله جل وعلا يفضحهم في تلك الساعة بأن يؤملهم أنهم قد نجوا وأنهم مع المؤمنين، فإذا سجد المؤمنون انفضحوهم بعجزهم عن السجود. فهذه هي أنواع الرؤية التي وردت في حق الله جل وعلا. والرؤية تكون رؤية حقيقية بالعين كما قال المصنف كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، لا ليسوا يمترونها أي لا يشكون فيها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، فإذا حجب الأعداء دل على أن الأولياء يرونه جل وعلا. نعم، ثم قال نعم. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذا نعم. قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أي أن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفات الكمال والجمال في آيات القرآن، ويجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه، قال أو صح فيما قاله الرسول. في الآيات نثبت ما أثبت الله، وأما ما جاء عن الرسول فنثبت ما صح به الدليل، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع، فلا يؤخذ في صفات الله إلا ما صح الحديث، سواء كان الحديث صحيحا أو حسنا فيؤخذ به، ونثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما صح من الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الأحاديث آحاد. فالعلماء يقسمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وإلى آحاد، والمتواتر هو ما نقله الجماعة عن الجماعة عن الجماعة الذين لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، هذا هو الحديث المتواتر. فطائفة من أهل البدع قالوا لا نثبت إلا ما جاء في الأحاديث المتواترة، ومعلوم أن أكثر السنة أحاديث آحاد وليست متواترة، فلو قلنا لا نثبت إلا ما كان متواترا لعطلنا كثيرا من السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وفي المسانيد والسنن. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة متى ما صح الحديث، سواء كان متواترا أو أحادا. وهذا الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والتحزب، فإنهم لا يقبلون الأحاديث الآحاد في العقائد، يقولون نقبله في الأحكام، أما في العقائد فلا يقبل إلا المتواتر، وهم في الحقيقة لا يقبلون النصوص بل يحكمون العقل، ويرون أن العقل هو المرجع وهو الحكم على النصوص، فهم يأتون إلى الآيات القرآنية ويقولون نعم القرآن متواتر، الثبوت متواتر الثبوت فهو ثابت، لكنه ظني الدلالة، دلالته ظنية. طيب إذن الآن إذا كان متواتر في الثبوت ودلالته ظنية ماذا نعمل؟ قالوا العقل دلالته قطعية، فإذا نعمل العقل، فلذلك لم يقبلوا في أسماء الله وصفاته إلا العقول ولم يقبلوا الأدلة. هذا حال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وكذلك قل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وآحاد، وقالوا الآحاد يجوز عليه الخطأ فلذلك لا نقبله في العقائد. طيب والمتواتر؟ قالوا المتواتر قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة كالقرآن، والعقل قطعي الدلالة، إذن نأخذ بالعقل. فإذن هم في الحقيقة لا يعملون بالنصوص بتاتا، ولذلك تأتي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في إثبات الصفات لله جل وعلا فيعطلونها أو يؤولونها. قال: أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وهذا الذي يجب عليه أن يكون عليه المؤمن، التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه جل وعلا وقبول ذلك. قال العلماء: الخبر يقبل إذا كان من تكلم بالخبر عالم صادق أمين فصيح فإنه يقبل قوله، وهذا منطبق في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عن علم، والنبي ناصح لأمته فلا يمكن أن يغشهم بخلاف الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح فهو أفصح العرب فيبين عما يريد بأخصر الكلام وأوضح الكلام، ولذلك أعطي جوامع الكلم فيأتي بالفوائد العظيمة في العبارات القليلة. فكيف بعد ذلك لا يقبل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا؟ لا يقبل قول القائل إذا كان جاهلا أو غير صادق وليس بأمين، أو أنه عي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. أما من كان عالما صادقا ناصحا فصيحا فإنه يقبل قوله وما أخبر به، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل ما أخبر به من صفات الله جل وعلا ويؤمن بها ويعتقد أن الله متصف بهذه الصفات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات يسمعونه يقرأ الآيات التي فيها صفات الله جل وعلا فيؤمنون بها ويعتقدونها ويعرفون معناها، ويكون كذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم من يسمع القرآن من الأعراب الذين حول المدينة ويقرأ صفات الله جل وعلا وأسماءه، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم أنه قال لأصحابه لا تعتقدوا هذا وأن الله لا يتصف بهذه الصفات. فمن ينكر هذه الصفات هو في الحقيقة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات هذه التي فيها هذه الصفات وهي ليست حقيقية ثم سكت ولم يبينها للصحابة ولم يقل لهم لا تعتقدوا ما في هذه الآيات. والله جل وعلا أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء بلسان عربي فصيح ليتدبروا آياته، فالله أنزل القرآن لكي نتدبر ما فيه ونعتقد ما فيه، ويخبرنا الله عن نفسه بهذه الصفات، ثم يأتي متحذلق ويقول يجب علينا أن نعطل هذه الصفات وأن لا نصف الله بها أو نؤول هذه الصفات. هذا مما وقع في قلبهم من الزيغ والعياذ بالله. قال العلماء: وهؤلاء المعطلة المؤولة إنما وقعوا في التشبيه أولا فأرادوا أن يفروا من التشبيه فعطلوا، أما سليم القلب فإنه يثبت لله ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون في قلبه حرج من ذلك. لأنه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة وسأله ربه جل وعلا: لماذا وصفتني بهذا؟ ولماذا سميتني بهذا؟ فإنه يقول: قد نزل ذلك في كتابك، وقد أخبرنا به رسولك صلى الله عليه وسلم، فيكون له الحجة والبرهان. لكن ما حجة وبرهان من عطل الله عن هذه الصفات وكذب بها وأنكرها؟ إذا قال له الله جل وعلا يوم القيامة: لماذا لم تثبت لي ما أثبته لنفسي؟ ومن الأمور التي نقلت عن الشيخ بن حميد رئيس مجلس القضاء في المملكة سابقا رحمه الله، وكان بجواره الشيخ عبد العزيز بن باز، قال معتزلي لسلفي، قال له: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة وقال لك: لماذا قلت أن الله يتكلم؟ فما جوابك؟ فقال له السني السلفي، قال له: ها أنت يا ربي، سوف أقول له: ها أنت يا ربي تتكلم. فكان هذا جوابا مفحما من هذا السني على هذا المبتدع، الذين ينكرون كلام الله وينكرون أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا. قال: نمرها صريحة كما أتت، أي نمرها صريحة كما أتت، أي من غير تعطيل ولا تأويل. والبعض قد يحرف كلام المصنف على غير ما يقصد في قوله: نمرها صريحة كما أتت. وهذه العبارة جاءت عن السلف، عن الأئمة، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: أمرها كما جاءت. ومقصود الأئمة أي لا تعطلونها ولا تتأولونها، بل اثبتوا معنى هذه الصفات من غير تعطيل ولا تأويل، لأن من الناس من قال: أمروها كما جاءت من غير معنى، أي أن المعنى يكلون علمه إلى الله، وهذه غير مرادة من المصنف وغير مرادة من أئمة الهدى، إنما المقصود أمرها كما جاءت من غير تعطيل ولا تأويل. أما طائفة من المفوضة قالوا: أمرها كما جاءت، أي من غير معنى، وهذا ولا شك ليس مراد الأئمة، بل هذا من شر أقوال أهل البدع، كما قال الإمام أحمد في القوم الذين يقولون: نحن لا نعرف معنى أسماء الله وصفاته، نكل علمها إلى الله، الله جل وعلا خاطبنا بما نعقل ونعلم، ووصف نفسه بما هو أهل له مما نعرفه من المعاني. فنحن نعرف معنى الحي ومعنى العليم ومعنى الحكيم ومعنى التواب ومعنى الغفور الودود الرحمن الرحيم، نعرف معناها. أما من يقولون بقول المفوضة فإنهم يقول: لا نعرف معنى هذه الأسماء. فالرحمن والرحيم والغفور والودود والحي يقولون أسماء لله، لكن لا نعرف معنى هذه الأسماء. وهؤلاء من أشر أهل البدع، وهم المفوضة. ومذهب السنة، أهل السنة والجماعة، هو إثبات هذه الصفات وإثبات معانيها التي تعرف من لغة العرب. فالله خاطبنا بما نعقل، خاطبنا بلسان عربي مبين، وأمر بتدبر القرآن، ومنه أسماء الله وصفاته. فكيف بعد ذلك لا نعرف معنى هذه الأسماء وهذه الصفات؟ وقل مثل قولهم في الجنة، فهم لا يعرفون معنى الجنة، ولا يعرفون معنى الأنهار التي في الجنة، ولا الثمار التي في الجنة، ولا الحور العين التي في الجنة. وهذا في الحقيقة هو محض الانحراف والضلال. نمرها صريحة كما أتت، أي من غير تعطيل ولا تأويل، مع إثبات معاني هذه الصفات، مع اعتقادنا لما لها اقتضت. وهذا تأكيد من الناظم على اعتقاد المعنى، مع اعتقادنا لما لها اقتضت. فما تقتضي هذه الأسماء؟ يجب علينا اعتقاد ذلك. أما الذين يقولون لا نعرف معناها ونكل معناها إلى الله، فإنهم لا يعتقدون ما اقتضت هذه الأسماء. فالحي تقتضي أن الله حي، العليم تقتضي أن الله عليم، الرحيم أن الله رحيم وله رحمة سبحانه وتعالى. قال من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو تحريف هذه الصفات، والتحريف يكون بتحريف اللفظ أو تحريف المعنى. فتحريف اللفظ كقولهم استوى استولى، هذا من تحريف اللفظ الذي نهجه أهل الابتداع. أو تحريف المعنى كقولهم لما خلقت بيدي، قالوا بنعمتي أو بقدرتي، فهذا تحريف. ولا تعطيل، ولا تعطيل الصفات، بل نثبت الصفات لله جل وعلا التي أثبتها لنفسه. وغير تكييف، والتكييف هو أن تسأل بكيف، كيف كذا، فهذا هو التكييف. والتكييف هو أن يجعل لصفات الله كيفية. فكل مكيف ممثل، وليس كل ممثل مكيف. والتمثيل هو أن يجعل صفات الله لها مثيل، كأن يقول يد الله كيدي، فهذا هو التمثيل. والتكييف أن يكيفها ويصفها. فلذلك كل تكييف تمثيل، وليس كل تمثيل تكييف. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اقتدى، مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والليث أبو حنيفة ومن بعدهم ومن قبلهم من أئمة الهدى الذين أثبتوا لله جل وعلا ما أثبت لنفسه. قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، أي هذه التوحيد توحيد الإثبات، نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. فتوحيد الإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، ولا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. فكثير من هؤلاء المنحرفين إنما انحرفوا عن الحق عنادا واستكبارا وضلالا ومروقا من الدين. قال: فليس بعد رد هذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. فمن رد هذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا مطلقا فإنه كافر، كما اتفق العلماء وأجمعوا على كفر الجهمية الذين ينفون عن الله جل وعلا الأسماء والصفات. وفقني الله وإياكم لحبه ويرضاه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله، ونقف على هذا لنكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. وفقني الله ويحبكم ويرضاه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخ. شيخ بارك الله فيك، هناك سؤالين. نعم. السؤال الأول، أحد الإخوة يسأل يقول: كنت يعني إماما أصلي بالناس في العمل، ثم قرأت الفاتحة، عندما قرأت الفاتحة وقرأت سورة صغيرة نسيت أني يعني إمام، فكان يعني بعد الانتهاء من السورة قصيرة سكت يعني للحظة حوالي 5 ثواني هكذا يقول. قال لي يعني: هل تعتبر هذه زيادة؟ السؤال صوتك فيه تقطيع. نعم. ما السؤال فيه تقطيع. أعد السؤال. أنا أسمع أنك تقوله إمام وقرأ الفاتحة، بس ما بعده ما أدري ماذا. أعد السؤال. نعم، تسمعوني؟ كذا الشيخ تسمعوني؟ نعم. قال يعني أنه سكت لمدة 5 ثواني بعد الانتهاء من السورة التي بعد الفاتحة، لأنه ظن أنه مأموم، ثم تفطن أنه إمام فركع. قال: هل يعتبر ذلك السكوت هو من الزيادة في الصلاة يتطلب سجود السهو؟ لا لا لا لا لا لا، بل ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت هنيهة بعد قبل الركوع، بل هذا ورد من السنة، كان يسترد فيه نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. والسؤال الأخير، هناك من يسأل: هل اسم الحنان هو من أسماء الله؟ اسم إيش؟ الحنان. الحنان، يا حنان يا منان، لكن في الحقيقة لعله لم يثبت اسما لله جل وعلا، لكن يحتاج إلى أيضا أن نراجع، لكن الذي أعرف أنه أسماء الله. نعم شيخنا، الله أعلم. الذي أعرفه أن المنان يعني هو من أسماء الله الحسنى. لا بس حنان، حنان لا، ما غير موجود على ما أظن. الله أعلم، الله أعلم. نعم شيخنا، هذا هو السؤال الأخير. بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، جزاكم الله خير شيخنا. وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضى. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا للإخوة الكرام، بارك الله فيكم.